الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومية مدرسات فقهية. أرحب أيضا في مطلع هذا اللقاء بضيفه الدائم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بك وبالمستمعين. شيخ الكريم، مستمعي الكرام، كان الوعد من شيخنا الجليل في الحلقة الماضية عن مزيد إيضاح وتفصيل حول الرؤية والحساب، هل من توضيح صاحب الفضيلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما تقدم في مجلس السابق الكلام على مسألة الرؤية وأن النبي عليه الصلاة والسلام ألحق بها مشروعية دخول الشهر رمضان، وهو ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. جاء في بعض الروايات في الصحيحين وغيرهما: فاقدروا له 30. هذه قد جاءت مفسرة، قد اختلف العلماء في معناها وفهمها، ما تفرع عنه الخلاف في مسألة صيام يوم الشك بين جمهور العلماء وكذلك الحنابلة. وهذه الزيادة في مسألة فاقدروا له 30 الذي يظهر لي والله أعلم أنها ليست بمحفوظة، وذلك أن أكثر الطرق في الرواية عن عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما ليس فيها ذكر 30، وإنما فاقدروا له، وإنما من جهة المعنى إضافتها قد تكون صحيحة باعتبار أن بعض الرواة قد أوردها بالمعنى كالتفسيرية، وقد أشار إلى هذا المعنى البيهقي عليه رحمة الله في كتاب السنن. الخبر قد جاء في من عدة طرق عن عبد الله بن عمر، جاء من حديث نافع عن عبد الله بن عمر، وجاء من حديث أيضا سالم عن عبد الله بن عمر، وجاءت أيضا النافع من عدة طرق، جاء من حديث عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من حديث مالك النافع عن عبد الله بن عمر. وهذه قد اختلف فيها، وأكثر الطرق لا تذكر 30 ولا تذكر شعبان، ولهذا قد اختلف العلماء في هذه المسألة في مسألة فاقدر له، هل المراد بذلك فاقدر له ضيق عليه أم عدوا هذه الأيام حتى تكمل 30؟ منهم من قال عدوها حتى تكون 30، وهذا يؤيده ما جاء في الصحيحين في البخاري من حديث سعيد المسيب عن أبي هريرة قال: فصوموا 30. جاء في رواية: فأكملوا العدة 30. وإذا كان كذلك فأكملوا العدة 30، يعني أنه لا يوجد صيام يوم شك، فيجب علينا أن نكمل شعبان 30 يوما، ثم بعد ذلك نبتدئ بصيام رمضان. صوم رمضان لا يمكن أن يثبت إلا بحالين: الحالة الأولى أن يرى هلال رمضان في ليلة 30، فيكون حينئذ شهر شعبان 29. والحالة الثانية أن نكمل شعبان 30 يوما، إن أكملنا شعبان 30 يوما يجب علينا أن نصوم رمضان ولو لم نر الهلال، حتى وإن كان عليه غيم أو قتر، لأن الشهور الهجرية لا يمكن أن تزيد عن 30 يوما، فشعبان قد اكتمل. وهذا يظهر أيضا في قوله فاقدروا له، يعني 30، وهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، من حديث عبد الله بن عمر، وكذلك أيضا من حديث أبي هريرة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا علمنا أن الشارع الحكيم إنما أناط دخول الشهر برؤية الهلال أولا تيسيرا لهذه الأمة، الأمر الثاني أن هذا الشهر هو ركن من أركان الإسلام، فلما كان بهذا المقام من الركنية ساغ أن يستوعب فيه الناس وأن يدخلوا فيه قدر الإمكان بلا تشديد. وهذا يظهر في مجموعة من التشريعات، كما في مسألة استقبال القبلة بالنسبة للصلاة، فأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا ضرب من ضروب التيسير للإتيان بالصلاة. وتعليق الناس بالنجوم أن ينظروا إلى الجدي أو ينظروا مثلا بالبوصلة لأداء الصلاة ونحو ذلك، هذا ضرب من ضروب المشقة، وهذا متعلق بالأفراد، فلما كان متعلق بالأفراد لا يتعلق بأعيان، ناسب أن ييسر للناس في هذا الباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصلاة وتحديد القبلة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. كذلك أيضا في مسألة صيام رمضان: صوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي. لو أن إنسانا قال: لا أحدد القبلة إلا بالوصل وإلا لا أصلي، ولو كان يعرف جهة القبلة من جهة الناحية، نقول أن هذا السلف كانوا يشددون في ذلك، بل كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يزجر من يحدد القبلة بالجدي، أن هذا في ضرب من ضروب التشديد على الناس. ولهذا يقال أن الشريعة علقت هذا الأمر بالتيسير وهو الرؤية تعمدا، لا تعليقا بمقصد آخر، وهو أننا لا نستطيع، والأمة لا يمكنها في حظر أمرها وكذلك قادمه أن تحسب، ولكن يقال أن هذا ضرب من ضروب التيسير. كذلك لتعلقه بالحاضر والبادي، راكب البر، راكب البحر، القريب والبعيد، كلهم يستطيع أن يتمكن من هذا الأمر، بخلاف الحساب. لو علق الأمر بمسألة الحساب ما يصنع صاحب البادية، ما يصنع صاحب البحر ونحو ذلك، يقال أن هذا فيه مفارقة ومباينة عن جمع الناس وأطرهم على أمر معين وقاعدة معينة. لهذا قد حكي إجماع العلماء على أن الأمة لا يجوز لها أن تصوم رمضان إلا بالرؤية أو إكمال شعبان 30 يوما. حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالترمذي وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم من أئمة الإسلام، ولم يخالف في ذلك أحد معتبر. تمت بعض الأقوال تنسب لبعض السلف، لبعض التابعين، كمطرف من الشخيد نسبه إليه ابن عبد البر في كتاب الاستذكار والتمهيد، بل قال أن هذه النسبة في صحتها شك إليه، وهذا أعلى ما ينسب له هذا القول. وجاء أيضا عن ابن قتيبة، وجاء عن أبي عبيد كما ذكر ابن العربي في شرحه لموطأ الإمام مالك، وكذلك جاء عن ابن سريج والعباس بن سريج من الشافعية أنهم قالوا بهذا القول، وقد عنف عليهم معاصروهم ولم يعدوه خلافا معتبرا. فابن قتيبة قال ابن عبد البر عليه رحمة الله هذا ليس بمواضع بحث ابن قتيبة، وهو ليس ممن يعتد به في هذا الباب في أبواب الفقه، هو من أئمة اللغة وكذلك من أئمة التاريخ والمعرفة العامة، لكن مسائل الفقه معرفة الخلافيات وليس بهذه المرتبة، ولهذا ينبغي أن يصير إلى الإجماع. وما جاء عن ابن عباس بن سريج قد عنف عليه أبو بكر العربي عليه رحمة الله وقال هذه هفوة وزلة وسقطة لا استقامة معها، وذلك أن فيها مخالفة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، وجرى عليه الأئمة حتى في عصر الفتوحات. تجد الخلفاء الراشدين الصحابة في القرن الثاني بعد التوسع الإسلام وانتشاره ودخول العلوم حتى في عصر الأئمة الذين كان فيهم تعريب كثير من العلوم في خلافة المأمون وكذلك هارون الرشيد ونحو ذلك، لم يكن الاعتداد بالحساب معتبرا عند سائر المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل حتى عند أطراف العالم الإسلامي كبلاد الأندلس من أئمة الكبار كأبي وليد الباجي وكذلك بكر العربي والإمام القرطبي وكذلك الأئمة عليهم رحمة الله من أرباب المغرب الأقصى وكذلك من المشرق الأقصى، لم يكونوا يعتدون بهذا القول. ولهذا من أبو بكر العربي لما سمع أن ثمة قول يحكى عن بعض فقهاء الشافعية في هذا القول قال ظننت أن هذا القول هفوة وزلة لم يكن عليه أحد، حتى رأيت أن هذا ينسب لأبي العباس بن سريج، قال وهذه هفوة وزلة وسقطة الاستقامة معها لمخالفة مجال النبي عليه الصلاة والسلام. وأئمة الأندلس هما أكثر الناس معرفة في علوم الحساب وعلوم الطبيعة ومعرفة وخبرة بهذا، وأبو بكر العربي هو في القرن السادس، ومع ذلك ما التفت لهذه الأقوال وبقي على هذا الأمر، الأمة مستمرة عليه جيلا بعد جيل. أما تعليق الأمر بمسألة الحساب وأن هذا أمر دقيق ونحو ذلك، مسألة الدقة شيء ومسألة التعبد شيء آخر، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما علق الأوقات الخمسة بمسألة الرؤية، رؤية الشمس حال غروبها، لا نأخذ بقول أحد نقول أن الشمس بالفلك لم تغرب إنما غربت بالعين المجردة، لأن لا نراها، هذا قول لا يعول عليه، وهي آكد من الصيام وهي ركن من أركان الخمسة، بل الركن الثاني من أركان الإسلام. كذلك مسألة طلوع الشمس، ولهذا لو قلنا بمسألة الحساب للزمنا أن كثيرا من صلوات المصلين ليست بصحيحة، وذلك الشمس التي نراها ليست الشمس الحقيقية وإنما انعكاسها، ومن جهة الولادة تختلف عن أصل قرص الشمس الحقيقي، وإنما بينها وبين الشمس الحقيقية وبين ما هو على الغلاف الجوي قرابة 8 دقائق، وهذا وقت طويل. عليه يقال أن من صلى الفجر صلاته ليست بصحيحة، لأنه ما رأى إلا القرص الذي على الغلاف ولم يرى القرص الحقيقي، وأنه ما اعتددنا بهذا الأمر. ولو اعتددنا بمسألة الولادة الحقيقية في القرص الحقيقي في الشمس أو كذلك القمر لأجر ذلك إلى كثير من البدع، وهذا لا يخالف فيه أحد لا من أرباب الفرق السنية والبدعية، ولهذا ينبغي أن يصار إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الذي تتحقق فيه مسألة الرؤية هو مسألة الشهادة، أن يشهد على هذا عدلان، إن شهد على هذا عدلان قبلت عند عامة العلماء، خلافا لبعض الفقهاء من الحنفية الذين يقولون أن الرؤية لا تكون إلا بالقدر المتواتر المستفيض، العدد الذي يستحيل معه التواطؤ، ولكن الذي عليه عامة العلماء يكون بشاهدين، إن شهد على دخول الشهر وأنهم رأوا الهلال يصدقون في ذلك. والعلماء يتجوزون في دخول رمضان برؤية الواحد، وأما انصرامه ودخول الأشهر الأخرى ومن هذه الحجة لارتباطه بالحج قالوا لا بد من ذلك بشاهدين، قالوا وذلك أنه يحتاط لرمضان برؤية الواحد، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث أشرها حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند أبي داود وكذلك في المسند وغيرها من حديث أبي بكر بن نافع النافع عن عبد الله بن عمر أنه قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيت الهلال فصامه وأمر الناس بصيامه. كذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس في السنن وفي المسند من حديث إسماك بن حرب عن إكرمة عن عبد الله بن عباس أنه قال جاء ربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إني رأيت الهلال فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم قال فصامه وأمر الناس بصيامه. هذا في شهادة الواحد في دخول رمضان. ولهذا قد ذهب جمهور العلماء إلى أن دخول رمضان يعتبر فيه ما لا يعتبر في انصرامه، وذلك أن رمضان يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره بخلاف انصرامه كدخول شهر شوال ودخول العيد، لأن الأصل بقاء رمضان. فإذا أتموا 30 من رمضان وجب عليهم أن يفطروا من الغد، لأن النهي عن صيام يوم العيد هو محل اتفاق عند العلماء. تخرج الحديثين الأخرين اللي ذكرتهما صاحب الفضيلة، أولا حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى صامه وأمر الناس بصيامه وشهادة الواحد، الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبو بكر بن نافع النافع عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعله بعضهم بأبي بكر ابن نافع، قد عله بعضهم كالدارقطني وغيره. وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن عربيا جاء النبي عليه الصلاة والسلام، حديث يرويه سماك بن حرب عن إكرمة عن عبد الله بن عباس، وقد اختلف في روايته روية مرسلا وروية موصولا. ورواية سمك بن حرب عن إكرمة عن عبد الله بن عباس على ثلاث مراتب عند الإمام، قال المرتبة الأولى هو ما يرويه سمك بن حرب عن إكرمة عن عبد الله بن عباس ويرويه عنه قدماء وأصحابه كشعبة وسفيان وأبي الأحوص، فهذا أصح وأدق مروياته. المرتبة الثانية ما يرويه غير قدماء أصحابه عن سمك بن حرب عن إكرمة عن عبد الله بن عباس، فهذا مرجوح ومعلول والأصل فيه الاضطراب، ولهذا يتقي أمثال هذه الروايات الإمام أحمد وكذلك الدارقطني وعلي بن المديني، وقد نصوا وأشاروا إلى هذا المعنى. المرتبة الثالثة ما يرويه سماك بن حرب عن إكرمة عن غير عبد الله بن عباس، وهذا صحيح قد صح جملة من الحديث بأمثال هذا الإسناد الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في كتاب العلل وكتاب أيضا السنن وغيره، وكذلك أيضا الإمام أحمد عليه رحمة الله والنسائي كما في كتابه السنن أيضا. وحديث عبد الله بن عباس منهم من صوب الإرسال ومنهم من صوب الاتصال. وعلى كل هذه الأحاديث أخذ منها بعض الفقهاء الترخص برؤية الهلال بالشاهد الواحد، وقد جاء في خبر آخر عند أبي داود في كتابه السنن من حديث أبي مالك عن الحسين بن الحارث أنه قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد شاهد عدل أن نصوم لرؤيته. الأصل فيه شهاد العدل، لكن لو انتفى كأن تكون مثلا الجو مغيم أو يوجد ضباب ولا يتجلى هذا إلا في بعض المناطق والقرى ونحو ذلك يؤخذ بالواحد الاستحالة. أما إذا كانت السماء صافية نقية جدا ولا يوجد فيها غيم ولا قطر ولا ضباب ولا يوجد فيها برودة، ما يستحيل لأن ورود البرودة يعني مع ذلك التلبد أجزاء من الرطوبة في الجو مما لا يراه الإنسان ولكنه يحول بينه وبين الرؤية، يقال أن مثل هذا يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره، فقد يقال بالاثنين. أما بعد ذلك فإنه يترخص في الواحد ويكتفى بالعدالة الأصلية إذا ثبت الإنسان المراءة ونحو ذلك، ولكن يقال أنه مع تقادم العهد وكثرة الكذب في الناس قد يحتاط في هذا ما لا يحتاط في غيره بطلب المزكين للرائي وكذلك السؤال والبحث عن عدالته والنظر في سيرته من جهود الجماعة ونحو ذلك، بخلاف الصدر الأول ومن أخذ وأشار إلى التعميم الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر الواردين في هذا الباب أنه قال تشهد إلى وأكتفى بهذا. يقال أن العلماء عليهم رحمة الله خاصة هذا متعلق بالنقد وما يسمى بعلم إلى الحديث أنه لا يعرف الكذب في الصدر الأول في مكة والمدينة، ولهذا يقول شيخ الإسلام التيمية لا يعرف الكذب في عصر الصحابة ولا في التابعين ولا في أتباعهم في مكة والمدينة، لا يعرف هذا الأمر فطرة، لم يكونوا هم أصلا يتكلفون هذا الشيء شيمة يترفعون عن هذا الأمر، لا يقول خاصة ما يتعلق بهم غير الناس. لكن لما تقادم العهد أشكل هذا على كثير من الناس بورود الكذب في البيع والشراء وكذلك نقصة الذمم وقل هذا الأمر، كذلك أيضا في بلدان الآفاق في البلدان الأخرى. وأما الناس الآن فاشتركوا في الأمر في الاستواء في مسألة الذمة، ولهذا يحتاط في هذا الأمر ما لا يحتاط في غيره، لأن الأمر يتعلق بأمر جليل يخص الأمة وهو ركن من أركان الإسلام. صح الفضيلة، الحديث الذي ذكرتموه عن الحساب وأنه دقيق وكذا يصفنا حقيقة إلى حديث آخر، وإن كان المستمع الكريم أيضا قد تحدثه نفسه دوما بهذا، علماء الفلك يحدثون الأمة قبل ورود مثلا الخسوف أو الكسوف بأنه ثمة سيقع. المراد المستمع الكريم والمهم، هل يقيم صلاة الكسوف والخسوف بمجرد ورود هذا الخبر من علماء الحساب أم أنه يكتفي بالرؤية كما جاء في الشرع الحكيم وسنة عليه الصلاة والسلام؟ أولا الأمر معلق بالرؤية، وأمثال هذه الأمور هي مخاطب بها الإنسان إذا رأها. وثمة مسألتان، المسألة الأولى التي ربما تشير إليها أنت في إرادة هذه المسألة، أننا إذا قلنا بالأخذ بالرؤية هنا فإن الأمر مسلم فيما يتعلق بمسألة رمضان، وإذا أخذنا بالحساب أن الكسوف والخسوف قد يقعان مثلا بعد أيام ونحو ذلك، فلماذا نأخذ هنا ولا نأخذ في مسألة صيام رمضان؟ أولا ما يتعلق برمضان، ذكرنا أنه كلما كان الأمر يتعلق بالأمة على وجه العموم الحاضر والبادي القريب والبعيد، وكان الأمر متأكدا أي من الأمور العظائم التي ينبغي الإنسان ألا يفوتها، ومن فوتها فرط في دينه، خفف في تحقق هذا الشروط كمسألة القبلة، لهذا يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا من باب التيسير. كذلك أيضا في مسألة الرؤية هنا. أما ما يتعلق في مسألة صلاة الكسوف والخسوف، أولا هي ليست من الواجبات على الصحيح من أقوال أهل العلم، إذن فالأمر فيها أهون من ذلك، والتأكيد على مسألة ضبطها ونحو ذلك قد يرد ما لا يرد في مسألة صيام رمضان. وليس بلازم مسألة الاحتياط أن هذا ركن من أركان الإسلام يليق فيه أن يحتاط بدخوله أشد من غيره، قال لا، لأن هذا منزعه آخر، لأن منزع ذاك أنه يتعلق بالأمة كلها الحاضر والبادي ونحو ذلك، ولا يستطيعون أن يشتركون فيه إلا بتيسر أمره. ثم أيضا أن الفارق لا يخرج ولا يزيد عن يوم واحد، أما في أول الشهر أو في آخره، وإن زاد أو نقص فالأمر مغتفر بأن يقضيه بعد ذلك، وإن قضاه أتاه الله عز وجل ذلك الأجر. والشريعة وهي متعلقة بما هو أعظم منها، فمسألة الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة، يجوز الإنسان أن يؤجلها، يعني يؤجلها إلى وقت آخر، مسألة الجمع بين الصلاتين، فالمسافر له أن يجمع وله أن يقصر، وهي متعلقة بعذر من الأعذار الشرعية، ومع ذلك إن أداها مريضا ومسافرا على هيئة تخالف الحقيقة دل هذا على أن العذر إذا لحق بالإنسان كان كمن أداها باستيفاء تام، كما جاء في الصحيح حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمله صحيح مقيم. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم مستمعي الكرام الأجر والمثوبة على صيام ذلكم الشهر العظيم واحتساب أيضا النية الصالحة فيه. أشكر في ختام هذا اللقاء كما في مبدأه بعد شكر الله عز وجل لشيخه ولضيفه الدائم فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، وأشكر لكم أيضا متابعتكم وإصغاءكم، لقاءنا يتجدد بكم غدا بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.